ma huwa najis, betegesh ghayr la dunjis, illa illa illa khabith, yani illa li mumkin illa adit wash. كذلك في ثلاثة يعني إذا من إزالة نجاسة من أجل الصلاة من أجل بتا يقن حد خدي شيء قنشرة وكذلك يقن الماعون خدي تستعمل يقن حد خدي استعمل يقن الماعون لازمين الماعون لازم يكون يعني دا دو طهير دا حلال مخاطرش الرسول صلى الله عليه وسلم يمر إلا أدي تسير الأواني إلا نستعمل يتنسيومودين غير أسند الرسول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن وأخراهن بالتراب يعني إنين غبتا أكرمكم الله أيدي يشوسي كل ماعون يلغين ماعوني لازم ريت تسيرد سبع مرات إلا ليس بعض الرواية ليس ثلاث مرات إلا ما يقار ثلاث مرات الواجب السبعة دي كشغل إلا المندوب مصح تخوص تسيرد سوى من وبرك إنين أولاهن وأخراهن بالتراب معنى سيد معوني باش هذه زول نجس دو حديد وكذلك هذه يكون ليس لقدر لا يعني بعض الميكروبات والجراثيم لازم هذه تسير تشل تمزور تسيجدي تمجارو تسيجدي مع سنة تسمى مع يعني لابد أمن إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا لابد تسمى سيرد بصح لابد أسيرد وحس لي وليكفي كذلك إنين نغبل لي الشيخ عامر إنين هذا تسمى إنين الواجب وكذلك يستحب لبنادم أن يكون ضطهر في كامل أوقاته وبرك في وقت الصلاة إنه بنادم الذي مسلم إنه مستحب إلا يحفظ نفسه وتيابه من النجاسة ما قدر عليه أن يدين جمهوري قرب اللي أود الوقت نظلت يا الله لا يتزاو برك إلا يعني هذا الرزود ولي يعني ولي تجتيت ربما استعود النجاسة يريضس والمعنى سبتا يريض ونظلت تسمى أتيجي إلى دينجس إن من المستحب داني مار معلي شهود الواجب ولكن مستحب إن انتخبت الجنح دينجس يريدس يبها يعجل يعني يستحب إلى يعجل بتطهيره إن انتخ كذلك يعني تخديمه إنه من المستحبات هود الواجب ولكن يبها إن انتخ ولا ينام بنادم انت ولتتص انت يعني أيريدس دونجيس نغانشانس دونجيس كذلك إن قاعدين نجار وموني ولتسنين هو أعظم من هذا ما نقول لنا ذات على جنابه خطر لا يعني يمكن يقن بنادم ما دي تسمى يقبض روحه يبهاد يكون أين روحني وهي طاهرة بعد وموني بعدي لا يسيولا عن هذه الحكم النجاسات ينغ ينغل يسيون سجن شغل بعض الأمور إلى ديما الأحكام إلى طمأنية تفصيلية نغبت يجن حد غير سجن شراء ديك السلعة نيجن شراء إلى خاتي السنز ينين غت لا أبت إلى دونجيس لازم أدي علم بابس لازم أدي علموني إلى السنزس باللي ينشريني إلى دونجيس فخشبت الأصل في الأشياء طهارة يجن حد يصدق نوير الأصل أي نويرني إلا دحلال أبت لا يصدق الفرش معنى سيلا دحلة لا تزود الزاديس مباشرة بت إلا دنجس العهدة في مناولا يسنزس وسني والتعليم إن غوا أراد إن أن يبيعه فإنه لا يبيعه حتى يخبر به المشتري بأنه نجس وإن لم يخبره فهو عيب يقل عيب معنى سدينجم السر الغش كذلك ومن غش فليس منا خش دمارد يتسبب أنه أن يضي الزال أنت لا يزال أن شان دنجس قاعد يتحمل تبعت إذا نبت يجن حد يسنز يجن يجن سلعة لازم مهما كان تسمو لو كان ولا خدت استعمل اللي تزالت أبت اللي ريس نجس أول لازم يعني تسحل لازم تسيرت هبت إلا ولي تنجم غش رسامة كذا لازم يعلم أي يعني ولي لا يسنزس باللي أين شرايني لا دنجس بشدي جلبالس بلا لا دنجس بشدي يعني هذه بيد الاحتياط إنين غداني يسيولا نغ يسيولا نغ في تمجيدة خاصة إن نغ يشد ديس الوعيد يعني الوعيد اللي يقن حد دي السنج زادير الباسي لا ويسنجيس يقن شران نغيرس أول نقاع عموما هامي مخاطرش تسمى لازم دي أضي ضمن باتي السنج ساس يقن شراء يحد والتعليم خاطر شاد يمكن ان ازيس قام سيرد كذلك ربما زوتي السير دا يفسد فلذلك عاد يضمن ان خسرتني إما إن رشدني إنما ولا يحل له أن ينجس أشياء الناس يعني ولي ممكن يقول حد لا يجوز لأحد إلا أن ينجس يبسون مدن مخاطرش الضرر والضرر لا يجوز أبدا يقول حد ينجس يقول حد يعني غيرس لازمتي أتعلم كذلك مثلا الذي سكت مثلا الذي سكت تبعت لازم تخلص تسمو لي قرب اللي خلاص ولي خصي دخصا يا دي زوا وتعلم لازم تعلم مثلا انني ندي الفراش لازم ارزو تسير دي مارو ني سريال اتي لازم اسم لا اضغم لازم اضغم منين وان نجسها فعليه الخلاص من تبعة ذلك بالحل او بالغرم يا اما يطلب السماح انه اضي خلص لازم يعني لذلك نجلب المغرب انين خاصه أننا تمجيلة خاصة تمجيلة خاش تمجيلة تدرت نربي سبحانه وتعالى ربي يحرم حتى على المشركين إلى ذات تمجيلة هامي مخاشرش دون جيسن إذن فلذلك لازم نربان غياء إن نجس المسجد فقد شددوا في هلاكه والدليل على هذا قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إذا تمجيلة غرسك الحرم تزعلوك أن الربان لا قدر الله يقن حد دي سنجسي قن شرى تمجيلة يعني الذي استبعت تزعلك مدنا نظلان ديس قاعد يتحمل تبعتني فلذلك أن الربان قن حد يخص دخصة نقول يخص دخصة أي سنجسي قن شرى لازم أدي لازم أدي تحمل تبعت يعني أدي علمت أنا بتني تمجيلة القيم ما بتني إلا لازم السيني باللي تسيرد تسيرد خاطش لازم يتحمل تبعتني بتا لازم دي زريا لازم دي زريا يمروا بعد يسيرون عن بعض الأحكام المتعلقة بالنجاسات أغنزوا ينين غمارون يسيول فأعيان النجاسة معنى أعيان النجاسة معنى سيبسيونين لان وليمكن عمرو دلو أدرولن دحلان ولا تسيرتن يعني قاعد يعني تنكري البحر ولا خد أدرولن دحلان نتيني منسن دون جيسن وهو متنجيسة نتيني منسن دون جيس إمارو داني الشيخ شماخيسي لي سوالا فأعيان النجاسة الحقيقة بسي فغل يسترد يبسي فغل الموضوع ما يجوز أكله وما لا يجوز أكله هامي غرس بسي الارتباط خاش بعد ديس بعض الأحكام النجاسة ترتبط أغنيني بتاوني ما يجوز أكله يعني الحمس هذه يمكن أن توش أغنيني رواته طاهر يعني تشتين كرمكم الله ما من الذين طاهر هامي ما خش انت يؤكل بس حبت ذيك الحيوان لا يؤكل لحمه أغنيني رواته نجس كذلك تكون تنجس فلذلك يسترد أني جور مع صماني إنين إبدين الحيوان النجس تمزورت إنين ميتة الحيوان دي الدم يعني هل قاع الحيوانات قاع من موت قاع تنجسان قاع الحيوانات دون جيسن البعض نص غير ميتة بعض الحيوانات وهو قاع ميتة الحيوانات قاع تنجسين ليش لانت ميتة حيوان إلا طاهرة يعني كانت تم تنشان ظلت ما يقن حديث حاضيس انت إلا بوضوئه لا ينتقل دبتا إن أول الحيوان إلا ندي يكون الميت تنجس دين الحيوان إلا غرس إيدمن يعني أما ميت الحيوان البري ونيان بري تسمى دخل البر أو في البحر الحيوان البري دي الدم ونيان غرس إيدمن بس حابت يقول الحيوان بري بس حلش غرس إيدمن أني زان مثلا أن تغردمت تموت يكون شانو لكان تظليت ولي خد ينجس هامي مارتغني ذكر بتاد الدليل إذن الدليل إذن أول النجس تمزور دين ميتة الحيوان البري الذي له دم ونشد دونجيس ب يعني مخاطش ربي سبحانه وتعالى إن حرمت عليكم الميتة عفوا إمارة بتل بالنسبة للحيوان لن لشغر سيدمن يعني قعدت نغد لشغر سيدمن وتفندي سيدمن إني نغوني دحلال سماني دبي العلماء ماني بنتي من حديث إلى ديس إني نغديس الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فأمغلوه ثم أخرجوه إن نغوى في رواية فأمغلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وأنه يقدم الداء ويؤخر الشفاء إذن يجن حد يعني نغبت يجن حد يضايص يضاء يعني يجن معون نس ما نيني لريس الحليب لريس يجن المهم يجن شرب نا يجن معش يوضا دي سيزي بتسياج أتي بزاف وحدي ديس هامي إن مخاطر شيء لا يجن غرس الجناح سنيد الأجنحة يجن ديز دا يجن ديز دا المرض يجن ديز الشفاء أنت مي وضع يتقدم دنيا ديز دا إنش باش هذا لازم تاريت توبز ديس محاكا دي يكون الوضع الشفاء هدي مت لابد هدي مت إذن ماذا ندي ما أكان إلا أكان إلا أغدص إن أكان إن دوبابني مي وضع يموت الحال يقل معون هدي نجس كان ونقر أم غيله يعني أغمسوه فيه ثم غطس الزريس شتدمت ورغم ذلك تسيلي يقن حد ذي كمل ذي سوين الحليب النين غين أنشريني من العلماء هامي دباب الميت ثم هامي طاهرة والتسنجيس ما خاطرش لشغرس إدمن فلذلك قاسم غرس العلماء الحيوانات الأخرى أي حيوان لشغرس إدمن يتقص على هذا على الذباب بناء على هذا الحديث كذلك من باب أولى ميتة الحيوان البحري اسم أي حيوان بحري يتعاشى في البحر وني يعني ولو كان يموت انت إلى اسم إلى طاهر قال الرسول صلى الله عليه وسلم منين أحلت لكم ميتتان ودمان فالميتتان الجراد والسمك تبتد الميتة الميتة معنى سقعبة إلي قنشرة ولي توغرس بطريقة شرعية فهو ميتة يا يعني إما يموت وحدس يموت يعني يموت حتف في أنفه النغ يعني موتة طبيعية النغ يموت يعني النغ يتوغرس مسحول يتوغرس بطريقة غير يعني بطريقة شرعية ونيدي ما تخ كذلك سنين ميتة النغ يقل حيوان إلا لا يؤكل لحمه لا يؤكل لحمه ولو كان نغرس بطريقة شرعية ديما السنين ميتة شديد قرن ثلاثة الأنواع ميتة قاعين وتصدق عليها اسم الميتة يا إما أنت يموت مني بدون بلا غرس نغرس بطريقة غير شرعية اسم غرس مني ديرك منشي إلا عند الغربنا مني بالخنقنا بغيره بالصعقنا غيره إنه ديك الحيوان لا يؤكل لحمه يمكن حد يغرس يقنوار ولو كان يغرس منشي إلا ديما يكون ميتة ولو كان يتغرس دا وغرس إذن دين إنه شد النجس تمزورتي إلا كان ذكرت دين بتا دين الميتة ولكن يتسوف خسيس ما يعني نغنى الحيوان البري إلا نغرس إدمن وني شد نجيس أما غيرس ولو كان يموت نتحادث فليس بنجاسة إني نغل الميت فيت نغل حياة النجس فيت سنت النجس فيت سنت دين بتا دين لحم الخنزير أكرمكم الله لحم الخنزير هو نجس ربي سبحانه وتعالى يذكرنا إني نغل ولحم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير قبل أن نسأل أن ننزل إلى لحم الخنزير إني نغلي مارو الميتة مي تموت هل قاع الجسم سقاع بكامله قاع إلى دونجيس إني نغ اختلف اتفق العلماء قاع أني لان تسرى ديس الحياة نغجور ديس دمن قاع إلى دونجيس إني نغ اللحم الشحم المخ الدم قاع إنه لان دونجيس بصح كذلك اتفقوا باللي أن الشعر يعني أنيني أجنيم نغل الوبر وكذلك الضفت إنه هود جسم ما رو اختلف العلماء هبت يقل حيوان هود يموت تمتنت الحيوان يموت تمتنت هل الذي يمكن هذه توبي الجلد الذي ينتفع به نغلاش العلماء اختلفن في هذه القضية وخش انت ما رو بتي لين أي الجلدني الجلد لازم ريت تدوخ باش هذا يكون طاهر يمارو وردن ديس عدة أحاديث يورد يقل حديث يقار باللي ولو كان الحيوان يموت استمتنت أن يقن الخروف ما يقن نولا من كذا هذا يمكن ينتفع بجلده ولو كان يموت استمتنت وهو دا غرس بتسمني دبي العلماء ماني بين العلماء سجل حديث يعني بشرط أدي تدبغ بشرطين بعد الدباغة يتورد عن ابن عباس أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يزوى فيكت شات فيكت نعجت تموت يعني أعطتها مولاته لميمونة توشسي لميمونة إنيس إن الرسول هل انتفعتم بجلدها وما عليش تموت ولي ممكن تتشم يسوم الزحرة ولي ممكن توش مصحة أجلمس يعني خمي كان قرموني دي ممكن يملك لحاجة نغل مجاعة نغل يبسيون عزيزا دي ممكن نضوض مدنة تحتاجين ليبسيونه فقيل إنيس ناس باللي ميتة والتغرس دوغرس إنيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها الشاس ضحرة مصح بالنسبة لل أما بالنسبة للوجلمس أيما إهاب دبغ فقد طهر ما بدت أبلج نوجلم سواء كان يعني نقل حيوان يتغرز دوغرس نغي موت تمتنت يعني أدي يكون يطهر والإمام داني الشماخي يرجح حماني إنينغ الجمع بينهما يعني خدش دي السن تعارض إنينغ أيما إيهاب دوبغ فقد طهر بيليق نوجلم يتودبغ خلاص يطهر خدش يرد يقل حديث آخر ديز العكس إنينغ كتب إنينغ ابن حكيم بتغنينا إنينغ يقن الصحابي يرود إنينغ كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب إلى أناس قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب معنى سينيس لش ندفع يقشر يموت ويمكن تنفع نسيس شد غير سنة أحاديث غير سنة تعارض النب اللي الإمام الشماخي ننجر جرسا نعم ميتة الحيوان ثم نغ أجلمس ويمكن الانتفاع به أبته ولتوذبغ صحابته يتوذبغ خلاص يديروا طاهر إمارو هل نكنساول هوني ما يجوز أكله صحما السبع خطي السبع مني لان يعني الحيوان لان الحيوانات المفترسة خطي ولين سوال غفص خطش اختلف من داني العلماء هل الدباغ يؤثر الدباغ يتأثر اسمه هل الذي كذلك يطهر ولده كان الجلد مثلا نقن نامر نقل فهد وني خطي بعدهم مني ذكرهم النام اللي مارو النجس العين النجسة الثانية دين بتا دين لحم الخنزير تنجس بتا الدليل ربي سبحانه وتعالى ينين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس تنجس فإنه رجس إمارو لحم الخنزير أنت الخنزير بكامله دونجيس قاع أنت جليمس شحمه لحمه قاع دونجيس إمارو ربما بعض مدندين يدنبت الحيوان وقاع وليتوشي أنت دونجيس همي ربي سبحانه وتعالى يخلقت إذن العلماء نذكرن ديس حكم عديدة إذن الخنزير دي قلنا الحيوان إلا لا يجوز أكله مخدش يتغدى على النجاسات وكذلك ديك الحيوان إلا الأشخاص الغيرة ولكن ربما يقن حددنيني خلاص حمالك الحيوان أتنجيقون شان ديش غير أني لن دحلال هديرو لي مارو دحلال لاش أن العلماء ضحرام لذاته تعبدا بتدل حكمة أن ربي سبحانه وتعالى يخسر يبتالينا به غنبتلا وكذلك لنديس حكم أخرى حكم أيسوم سيمان سينقلوا أمراض وكذلك أننا بلي همي ربي سبحانه وتعالى خلقت إذن يعني ربما علماء أننا بلي ربما الله ربي سبحانه وتعالى خلقت باش هذا الجسيس توازن يتنظف يعني من لا يوجد قلنا الخنزير يقول كان إنه خنزيرني قاعد يتتلجوثات يتتل النجاسات شدوا ديك الفايت بنادم إلا ديك المطهر يعني عضوي يعني قاعدة الذين ينشر من سيوني لأن زرت بنادم أين الحيوان أين نخنزيرني أتيش اسمه شدي كفاية اسمه أونس ولكن فلذلك ولكن لا يجوز أكله وليمكن أدي توش نغادي توش انت إيمانس دونجيس ينين غمارو داني شادي مارو الإمام الشماخي يفغان غمارو يفغ غمارو انت مارو من المفروض يذكر غمارو لحم يذكران الميتة لحم الخنزير أغن يذكر النجاسات الأخرى إلا يذكران داني في بداية الحديث عن النجاسات ينين يذكران بعض النجاسات تزدغت ازدغت الدزنين بتا دين الدم كذلك البول والدم نغل مصح إزوي فغان غمارو ما يجوز أكله وما لا يجوز أكله إنين هو مما يليق ذكره في هذا الباب أنواع الحيوانات نتوني من مفروض علماء ذكرنت في باب الأطعمة إنين بتلي لن يجوز أكله وما لا يجوز أكله إنين سباع الوحش وسباع الطير يعني للحيوانات المفترسة كعبي ليك الحيوان مفترس غرس الأنياب لا يجوز أكله من لا يجوز أكله فهو نجس كذلك انت من سيد دونجس وكذلك طيور إنين غرس المخالب يفترسون الحيوانات كذلك إلى دونجس يعني بتد الدليل وموني قول الرسول صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام إن غب إشا نيجي الحيوان غرس الأنياب من السباع نيجي نحد غرس نيجي الطير غرس المخالب ضحرم وني شدي يوسف صريح يعني ضح حرام أما يجي الحديث آخر ديسناها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير يكتر رواية ديسناها والنهي يقتضي التحريم وكذلك في رواية أخرى مباشرة إن ضحرم إذن أي الحيوانات يعني وليمكن يكن حد أتنيش مهما كان وكذلك هي نجسة إمارو ربما يكن حد أغنيني إلا دي سنبتة دي سيكن تعارض مع اللاية القرآن إلا نسيو نطورو وإنما العلماء يعني جوبن في اللايتو بتتقار اللايتو قر قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إنين لشقين شرا ضحرا أني لن يعني على حساب أني لا يتوحيد قل لا أجد فيما أوحي إلي يعني أني لا يتوحيد إقشا ضحرا خلفي النذبتة يذكر الميتة دام المسوح لحم الخنزير خلاص يعني معليش هو ما أهل لغير الله يعني أو دين ما معنى أهل لغير الله يقول الحيوان سيتوذبح ولتذكر دي اسم ربي سبحانه وتعالى غفص يتذكر دي قلني اسم الجنين ودي قلني اسم الصنم مثلا يقول حدا يسؤال يقول مش عويدة سيني ميلا خط غرسد ذكر أموني قلني اسم يقول مش عويدة أي الحيوان أين ويسمني ضحرة ميشاس خشين أين ولو كان نيني الخروف نغضيازيت ولي يمكن يشاس مخاطرش إلا لم يها يعني أهلا لغير الله لا يتذكر الغفص دي قنس مني قن جنين ودي قن يعني خلاف ربي سبحانه وتعالى بصح مارو يرد يعني يرد الحديث شدي صريح أكلوا كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام ديك الإضافة من العلماء لجلس تعارض ليتو إلا في سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي خطني الوقتني وصورة الأنعام نزلت في مكة يعني اختني في مكة ربي ولي حرم غفصا غير إنه لا يذكرتنا ربي سبحانه وتعالى في صورة الأنعام صح لا يوجد مانع بعد ومني إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه وتعالى يرني بعض المحرمات دين دين النو دين دين الحيوانات إلى المفترسة غرسن أكلت اللحوم غرسن الأنياب من غرسن المخالب بالنسبة للطيور إنين غمارو هذا يكون هذا يمكن يمرض يوقع اختلاف العلماء في بعض الحيوانات ذات الحوافر ذات الحيوان ذات الحوافر ديند ديس يعني يس نغ لبغل نغ أغيول أكرمكم الله قاعد الحيوانات شد من ذوات الحوافر برسند الحوافر إدار نصن إني قرر أود المخالب نغد يعني أود الأضلاف وأن أكرمكم الله أن الأنعام غرسن تيفنزا إنه غرسن الحوافر قرص الحوافر نقدر نسن تختلف عن الأنعام الأخرى هل أي سومس دحلا خاطي إنه يمكن يكون حد هذا الشيء يسمى نولم أعفن أي يسمى نويس نغيسم لبغل نغيسم نغيول. إذن نمارو يقع ديس الاختلاف جار العلماء هم يخت يعني، ولكن يعني الراجح إلا أن يعني المعمول به الراجح إلا أن تقوي الأدلة إلا ما يقول يقارب اللي قاعينو دي حرام قاعينو دي حرام من شلا قاع ال ايسوم البغل ايسوم النوغيول ديسوم نويس هامي نان ما خاطش ربي سبحانه وتعالى سند سيتنذكر ربي سبحانه وتعالى في القران الكريم اذكرتن اذكر باللي اللي تركبوها انين هو الخيله والبغاله والحميره اللي تركبوها وزينه انين غا كان لا يجوز اكلها اكل انين اللي تركبوها وتاكلها غنني اذا ماذا نغنني نن باللي مفهوم المخالفة أن نفهم باللي الحيوانات لا يجوز أكلها. بصح العلماء رين على هذا الاستدلال، لأن هذا الاستدلال لا يصح هامي، هذا الاستدلال لا يصح. قد شوني قرنس مفهوم المخالفة والمعنى ربي سبحانه وتعالى بتاي ذكرك الفايز تقل حيوان معنى سجيس الفوائد تردنتان القرآن الكريم لا غرنا ديس أدلة أخرى، لا غرنا الأدلة قارنت باللي الاستدلال خطئ. من بينها ربي سبحانه وتعالى يذكرنا في سورة الأنعام، عفوا في سورة النحل، إنين غوى الأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم. إذن نابلي باش نختم بهذه تسمس حيوانات إلا يعني استطراد نذكر نختم الإمام الشماخي نبلي مارو شد نذكر السباع لا يجوز أكلها بنص الحديث صريح. إمارو إنه دوات الحوافر البغال الحامير د د د د الخيل يعني ذي إياسن البغال وكذلك الحمير يعني غيال. إمارو النبلي للبعض يعني القول مزور قاعد حراما من شيلنا قاع دي حراما هامي ننبلي ربي سبحانه وتعالى ينغو الخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة. يذكر باللي يتونن يعني ونذكر باللي يتوشن يعني نقف في آية أخرى مستحيين يعني غما بالنساء الأنعام سير نذكر الأنعام بتت الأنعام الأنعام غرنا غرنا أربعة الأصناف أربعة الأصناف دين ديني دي الأنعام من نذكر الأنعام من شيلة في سورة الأنعام ثمانية أزواج من الضأن اثنين يعني دين الضأن دين الغنم دين دوفريشن غرنا الماعز غرنا كذلك البقر تيفوناسين وكذلك المان شد ربع ربع الأصناف إنه قرنسن الأنعام. إمارو نبلي هذا القول شد القول إنه بالنسبة للأنعام شد سيغنين إنه غتونن إنه غتوشن وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. صح صح يس ياسن البغال شد الخيلة والبغالة والحمير إنه غتونن برك أن نفهم سيس مفهوم قرنس إمارو مفهوم المخالفة أن نفهم غنيني ربي هل بينين غداني ضحرام غنيني إنش أن نفهم باللي ضحرام لأن باللي هذا المفهوم خطأ الاستدلال خطأ هامي. ربي سبحانه وتعالى حتى في القرآن الكريم بالنسبة للنعام إنين غي الموضع إنين غوا إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. إنين غ الأنعام يعني الحليب نسند حلال هل اللي مارو داني ذكران غير الحليب إننغ ربي سبحانه وتعالى يتفضل علينا ويمتن علينا نعمة الحليب الأنعام سواء كان الغانم نغتيفوناسين نغديلمان. هل نفهم سيس باللي الشويسو نسند حرام لاش لا يكتلى يترختيرت شديد إنه مفهوم المخالفة غير صحيح. شذا كان مفهوم المخالفة والخيل والبغالة والحميرة لتركبوها إلا صحيح ولداني ليتو ميت تنعزم أن نفهم باللي الحيوانات والنسو غير الحليب نسن أي سوم نسن ضحرة بصح لا يجوز تخشى ديك تلاي تراد طغنتيني والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. شداني مارو ليت فيتسنت يذكر الله الأنعام باللي ديس الدفء معنى سد يمكن تأخذ من سن إيراد من سن ما سيجلي من سن وكذلك فيها منافع ومنها تأكلون. بصح نذكر On ذكر إنن غولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون وتحمل أثقالكم شدوني ضالم من ذكا دين نواد نجمنا تشمرن وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه دانك علي السوالة في الأنعام وليس السوالة في المان أعفن وليس السوالة في البغال والحامير إنه قرنس الأنعام هل نفهم السيس تخل حليب نسن إلى دانك أعود ذكر الحليب هل نفهم السيس مفهوم المخالفة بلي ضحرام خاطي إذن ونيد القول مزور إلا نقعد حراما وهو يعني مرجوح إن العلماء أننا نراجح أنه نعم أيسم البغل أيسم البغال أيسم نغيول ضحرم صح أيسم نويس مباح مباح أيسم نويس مباح بتد الدليل على ذلك أدلة كثيرة يعني بتد الدليل باللي أيسم خطش الأصل في الأشياء الإباحة وليمكن أن تحرم يقن نويسم أنه يقن شراء غير بتا يقن الدليل هامي ربي سبحانه وتعالى يقرن في القرآن الكريم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ربي نين غقعني لن أجنو أجنوان تمورك خلقهم تشتوين غير بتا يوسدي قندالي لقرب اللي ينشاني ضحرم إذن الأصل غقعني لن تامرتي إليه بنادم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا إن في آية أخرى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه كتجيقهم تشتوين ولي خلقهم سيقن حد خلف فلذلك غير بتا يقن الدليل يوسد يقرب اللي ينشيني ضحرم ختني يكون ضحرم بالنسبة للحم الخيل باللي النبل اللي ده حلال دليل بتا دليل حديث يعني رواية جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله هو أحد الصحابة الكرام يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية إنها عام خيبر عام السابع للهجرة ينهف بتا لحوم الحمر الأهلية يعني إن يسن الششة نويسهم نغوية الحمر يعني الحمر إلا نتعاشن مع بني آدم ولد الحمر الوحشية ولد الحمر إلا نتعاشن مع بني آدم إذن الشز ضحرم ورخص في الخيل إذن يشور رخص إن شد نص الحديث ورخص في الخيل وكذلك يقل الحديث تورد عن أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله فأكلنا شد نغرس قلنا يس نشي إذا نشدوني الدليل باللي إنه لا يعني دا دحلل بالنسة ليس فقط أما بالنسة البغل البغل انتبتد البغل البغل انتبتد نتيجة تزاوج ثم جار يس نغ أغيول أنت الفرس أدروني ما رويق أن الحيوان قاعد يجيد البغل البغل وشدوا للتيري تسمعوا يطاروا هوني غرس صفة نغيول غرس صفة نويس غرس الصبر أنه نغيول ولكن غرس القوة لأن نويس هوني وشد هوني ضحرم خاطش ديس هامي مخاش خلط نديس سن الحيوانات يقن دحلل داين ديس يقن الحيوان وضيد ضحرم داين دا دين الحمير وكذلك يورد في بي بي بالنص دنينا إن شاء الله هتنرقب في الحصة نكمل ديس في الحصة المقبلة نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى إلى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين عن ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.